قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، تطول فيها القراءة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات، إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها وقالت: إنه لا يشق عليه، أخرجه البيهقي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القصر هو قصر رباعية إلى ركعتين، لأن تقصر الرباعية إلى ركعتين، وأما الفجر فلا يدخلها قصر، وكذلك المغرب لا يدخلها قصر، وهذا بإجماع العلماء. ولذا جاء في الحديث المتقدم: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وهو حديث صحيح وعليه الإجماع كما تقدم. وقد اتفق العلماء على مشروعية قصر الصلاة للمسافر، واختلفوا في هذه المشروعية، هل هي مشروعية استحباب دون كراهية، أم مشروعية استحباب مع كراهية الإتمام، أم أنها مشروعية إيجاب. فمن العلماء كالحنابلة، وهو قول الجمهور، من قال إن القصر مستحب وإن الإتمام لا يكره، وإن الإتمام لا يكره. ومنهم من قال، وهو اختيار شيخ الإسلام ورواية عن أحمد واستظهره في الفروع، من قال إن القصر مستحب وإن تركه مكروه، فيكره للمسافر أن يتم. ومنهم من قال، وهو مذهب الأحناف، إن القصر واجب. من قال بوجوب القصر استدل بحديث عائشة المتقدم، فيه أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، إلى أن قالت فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قالوا: هذا يدل على أنها أقرت على الفرضية، فأقرت على فرضيتها ركعتين. لكن عائشة رضي الله عنها وهي الراوية لهذا الحديث كانت تتم في السفر، كما في الحديث الذي في حديث عائشة الذي بعد، فإن فيه قول الحافظ والمحفوظ عن عائشة من فعلها، فكانت رضي الله عنها تتم وقالت إنه لا يشق عليه. وعلى ذلك فمعنى قولها فرضت يعني ابتدأت فرضيتها، ابتدأت فرضية الصلاة بركعتين فأقرت كذلك، وليس المقصود أنها قد فرضت على ركعتين بعد ذلك في السفر. ولا شك أن عائشة رضي الله عنها وهي الراوية أعلم بما روت. يدل على هذا ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الرجل المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يصلي خلفه أربعة، ولو كانت صلاة السفر واجبة ركعتين لصلى خلفه ركعتين ولم يتم. فإن جماهير العلماء قالوا إنك إذا صليت وأنت مسافر خلف المقيم فإنك تتم. ولو كانت صلاة السفر تجب أربعا وجب أن يصليها ركعتين كما ذهب إلى ذلك إسحاق. والصواب مع ما ذهب إليه الجماهير وعليه المذاهب الأربعة من أن المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم. فقد جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح وأصله في مسلم أن ابن عباس رضي الله عنه قيل له إن إذا صلينا معكم صلينا أربعة، لأن ابن عباس من المكيين، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين لأنهم كانوا مسافرين. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذه هي السنة. وقد صح ذلك عن ابن عمر كما في صحيح مسلم، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة خلافا لقول إسحاق. إذن الأمر الأول الذي يدل على أن الرجل إذا صلى في السفر أربعا أنه لا يأثم هذا الحديث، وقد أخذ به جماهير العلماء من اتمام المسافر خلف المقيم فإنه يتم، من اتمام المسافر خلف المقيم. الأمر الآخر ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي نجيح المكي أنه اصطحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فكان منهم من يصوم ومنهم من يفطر ومنهم من يتم ومنهم من يقصر. قال ولا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. فإذن هو إجماع الصحابة. وقد جاء في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه قيل له إن عثمان رضي الله عنه قد أتم فاسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا لترك السنة. قال قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر بمنى ركعتين، ومع عمر بمنى ركعتين، فليت حظي من هؤلاء الأربع ركعتان متقبلتان. وفي سنن أبي داود أنه صلى خلف عثمان أربعة وقال الخلاف شر. فهذه الأدلة كلها تدل على أن القصر ليس بفرض، وإنما هو سنة. بقي هل تركه مكروه، أي ترك القصر بالإتمام أم لا؟ أصح القولين ما اختاره شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد واستظهره صاحب الفروع أن الإتمام مكروه للمسافر لما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد التمس لعثمان العذر بأنه تأهل في مكة، وقد روي في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان أن الرجل إذا تأهل في بلد فإنه يتم، لا لكن الحديث إسناده منقطع. إذن هو سنة والإتمام مكروه، والإتمام مكروه. وكما في الحديث المتقدم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه، فالله يحب أن تؤتى رخصه، وهذه الرخصة يكره تركها لما تقدم من الأدلة. بقي لنا حديث عائشة الذي فيه أنها قالت أن سلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني. قال فيه الحافظ: إلا أنه معلوم. فهذا الحديث عله الإمام أحمد والدارقطني وشيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، فهذا حديث معلم، هذا حديث معلم لا يصح. فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة أنه كان عليه الصلاة والسلام يتم في السفر، لم يصح عنه البتة عليه الصلاة والسلام أنه كان يتم في السفر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسق صلى ركعتين، رواه مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسق، يعني أو ثلاثة فراسق. والمشهور أن الفرسخ 3 أميال، أن الفرسخ 3 أميال، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. وعلى ذلك فقوله أو 3 فراسخ يعني قريب من البريد، قريب من البريد. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافرن امرأة يوما وليلة، لا تسافرن امرأة يوما وليلة. فسمى اليوم والليلة، يعني ما يقطع في يوم وليلة سماه سفر، والذي يقطع في يوم وليلة هو البريد الذي هو 4 فراسخ. وجاء في أبي داود: لا تسافرن امرأة بريدة، لا تسافرن امرأة بريدة. والبريد نحو 20 كيلا، نحو 20 كيلا، لأن البريد كما تقدم 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، فهذه 12 ميلا، 12 ميلا، والميل ما يقارب الكيل والنصف الكيل، يعني يقارب كيل ونصف الكيل، فهذه نحو 20 كيلا، نحو 20 كيلا. وهذا كما بين أو قريب مما بين مكة وميناء، بين مكة وميناء. ولذا فإن الصحابة المكيين لم يجد أنهم كانوا يتمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء، بل الظاهر أنهم كانوا يقصرون، بل الظاهر أنهم كانوا يقصرون. وهذا الحديث فيه الشك، فإنه قال 3 أميال أو فراسخ، وهذا الشك من الراوي وهو شعبة. ومثل هذه المسائل التي الأصل فيها الإتمام، إذا حصل الشك فإن نأخذ بالعدد الأكثر، والعدد الأكثر هنا هو 3 فراسخ. وإلى هذا ميل بعض أهل العلم، وأنه يقدر ببريد، وأنه يقدر ببريد، يعني نحو البريد الذي هو 3 فراسخ. ولما تقدم من أن أهل مكة كانوا يقصرون بمنى، وهي نحو بريد، ولحديث لا تسافرن امرأة بريدة. والقول الثاني في المسألة هو قول الجمهور، قالوا إن المسافة هي 4 برد، هي 4 برد، وعلى ذلك فتكون 16 فرسخة، وهذا يساوي 48 ميلا، يعني ما يقارب 75 كيلا، وهذا للتقريب لا للتحديد. واستدلوا بما جاء في البخاري أن ابن عمر وابن عباس كان لا يقصران إلا في 4 برد، رواه البخاري ووصله البيهقي. ويأتي أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه في عسفان، وبين مكة وعسفان هذه المسافة وهي نحو 80 كيلا، وهي نحو 80 كيلا. ومن العلماء من قال إنها 3 مراحل، يعني نحو 120 كيلا. وكان أدنى ما يقصر به ابن عمر كما في مصنف عبد الرزاق، أدنى ما يقصر به خيبر، وهي نحو 90 ميلا، وهي نحو 90 ميلا. وما ذهب إليه الجمهور هو الأحوط، وأن المسافة تقدر 80 كيلا، فهو قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أجاب بعضهم عن حديث أنس هذا الذي بين أيدينا بأن المراد أنه كان عليه الصلاة والسلام يقصر، يعني يبتدئ القصر إذا سافر بمثل هذه المسافة، يعني إذا خرج من المدينة فوصل 3 أميال أو 3 فراسخ على الشك فإنه يشرع في القصر، لكن هذا ضعيف، لأن الذي عليه العامة من أهل العلم والذي دلت عليه الآثار ودلت عليه السنة أيضا أنه يقصر إذا فارق عامر قريته، ولو بأدنى من ميل فإنه يقصر. ولذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة كما في الصحيحين، وجاء في البخاري أن علي رضي الله تعالى عنه لما خرج من الكوفة قصر وهو يرى البيوت حتى رجع، فقيل له هذه البيوت، فقال لا حتى ندخلها. فإن الذي يخرج من البلد يبدأ بالقصر حتى يرجع، يعني إذا أردت مسافة 80 كيلا أو أكثر على هذا القول فإنك تشرع بالقصر من أول خروجك بمجرد ما تفارق عامر القرية، حتى لو كانت القرية قديمة متصلة بالمدينة العامرة فلا عبرة بالقديمة، العامر عامر القرية، إذا فارقت عامر القرية برزت عنه فإنك تقصر. واختار شيخ الإسلام تلميذه ابن قيم الجوزية أنه يرجع في ذلك إلى العرف، والعرف ما جمع بين أمرين: البروز من البلد التي أنت مقيم فيها، وأن تمكث زمنا تحتاج فيه إلى زاد ومزاد، فيحتاج السفر في العرف إلى أمرين، ليس راجعا كما يظن بعض الناس إلى هل يقول لهن السفر أو لا يقول لهن السفر، لا، المقصود بذلك عرف المخاطبين بالقرآن الذين نزل بلغتهم القرآن في قوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال الذي يجمع، يعني عرف المخاطبين، عرف العرب الذين نزل القرآن بلغتهم عندهم السفر، مجتمع فيه أمران: الأمر الأول البروز من البلد، يعني تبرز من البلد، لأن السفر في هذا المعنى، ولذلك يقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، فتنكشف عن البلد وتبرز عن البلد إلى مكان بينه وبين بلدك صحراء، لأنه لو لم يكن هناك صحراء بل كان العامر متصلا لو طالت المدينة، كالذي يذهب من طرف الرياض إلى طرفها الآخر من شمالها إلى جنوبها، هذا لا يعد مسافة ما دام أن العمران متصل، إذا لابد من بروز، الأمر الثاني أن يمكث مدة يحتاج فيها إلى زاد ومزاد، وهذا في العادة هو الذي يبيت، قال شيخ الإسلام: كالذي يحتطب اليوم وليحتطب اليومين والثلاثة، يذهب ليحتطب في الصحراء، يحتطب اليومين والثلاثة، فإنه يقصر عنده. لكن عند شيخ الإسلام على هذا القول، لو مشى في نهاره مسافات طويلة وعاد فإنه لا يقصر، فإنه لا يقصر. ولذا لا يقال إن قول شيخ الإسلام أيسر من قول الجمهور، ولا يقال إن قول الجمهور أيسر من قول شيخ الإسلام. فالجمهور يرجعون الأمر إلى المسافة لا إلى زمن السفر، وشيخ الإسلام يراعي الزمن، فيراعي الزمن الذي يحتاج فيه إلى زاد، يحتاج فيه إلى زاد ومزاد. ومع قوة ما ذهب إليه شيخ الإسلام، لا سيما مع ما تقدم لكم من حديث أنس الذي بين أيدينا، وكذلك أيضا حديث قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوة ذلك، لكن الأحوط ما ذهب إليه جمهور العلماء. وعندنا أثران كما تقدم عن ابن عباس وعن ابن عمر، عن ابن عباس وعن ابن عمر، والآثار في هذا كثيرة. ولذا جاء عن ابن عمر أنه قال: لو خرجت مينا لقصرت، وبه أخذ أهل الظاهر. وعنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يقصر في ثلاثة أميال، وبه أخذ داود، والأول هو قول ابن حزم، وهذا قول داود. وجاء أيضا في مصنف عبد الرزاق عن إبراهيم التيمي أن أباه استأذن حذيفة أن يذهب إلى الكوفة، وكان في المدائن، فأذن له واشترط عليه أن لا يقصر ولا يجمع حتى يصل إلى بلده. وكانت المسافة، والمسافة بين المدائن وبين الكوفة نحو 90 ميلا، نحو 90 ميلا. إذن الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في هذا ظاهر. والذي يظهر لي هو الأخذ بالأحوط من ذلك، وهما قاله ابن عمر وجاء عن ابن عباس، وهو في صحيح البخاري كما تقدم، أن ذلك بأربعة برد. ولو رجعنا إلى التحديد، فإن أقوى تحديد هو البريد، فإن أقوى تحديد هو البريد، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافرن امرأة بريدة. لو يعني جاء فإن هذا أولى من القول بالرجوع إلى العرف، بالرجوع إلى العرف، لأنه سماه سفرا ولم يشترط أن تمكث، إلا أن يقال إنه لا يكون سفرا في العرف حتى يكون معه مكث. ولا شك أنهم في القديم ما كانوا ليقطعوا هذه المسافة إلا بزمن، لأن البريد يحتاج إلى يوم وليلة، ولا شك أن هذا يحتاج إلى زاد ومزاد. لكن شيخ الإسلام لا يقيده بالبريد، يرى أنه لو برز لأميال يسيرة عن البلد ليحتطب ومكث أيام اليومين والثلاثة فإنه يقصر. على كل، هذه لا شك أنها مسألة الخلاف فيها قوي، وما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة أحوط، وهو أن يقيد بأربعة برد، وهو الذي جاء عن ابن عمر وعلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، مع قوة ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وقوة أيضا ما ذهب إليه من قدر هذا بالبريد أو نحو البريد. نعم. فإن شك في المسافة فالمذهب أنه يتم، يعني إذا قلنا إن المسافة هي أربعة برد وحصل عنده شك هل بلغ هذه المسافة أم لا، فإنه يقصر، فإنه يتم، لأن الأصل هو الإتمام. واعلم أن المشهور في مذهب أحمد أن من بلغ هذه المسافة تائها أو يبحث عن ضالة فإنه لا يقصر. الرجل يبحث عن ضالته فحضرت الصلاة، فإذا بينه وبين بلده أربعة برد، فالمذهب أنه لا يقصر لأنه لم ينوي السفر. والقول الثاني هو قول الجمهور وهو الصواب، أنه يقصر، لأن العبرة بالمسافة، وهذا هو الصواب. وكذلك المشهور في مذهب أحمد أن الملاح الذي معه أهله ولا ينزل، بل يعني لا يقر، بل لا يزال مسافرا من بلد إلى بلد ينقل المسافرين، سواء كان ملاحا في بحر أو كان سائق شاحنة أو نحو ذلك، قالوا فإنه لا يقصر ما دام أنه لا ينزل، هو دائم السفر، دائم السفر لا ينزل، معه أهل ويتنقل من بلد إلى بلد، لا يستقر في بلد. والصواب هو قول الجمهور وهو رواية عن أحمد أنه يقصر، بل هو أحق بالقصر لأن المشقة عليه أشد، ولأنه قد حصل السفر فهو مسافر لا يقر، فهو مسافر لا يقر. نعم. واعلم كذلك أن المشهور في مذهب أحمد أنه إن دخل وقت الصلاة فسافر ثم نزل فإنه يصلي الصلاة صلاة تمام لا صلاة سفر. والقول الثاني هو قول الجمهور ورواية عن أحمد وهو الصواب أنه يقصر، لأن العبرة بصلاته حال أدائه، وأما دخول الوقت عليه وهو في حال الحضر فإن هذا لا أثر له، بل كونه حال الأداء مسافرا العبرة به، فالعبرة بحاله، هل حاله حال سفر أم حال إقامة. ولذا كذلك فإن أصح القولين أن من فاتته صلاة سفر فذكرها في حضر فإنه يصليها صلاة سفر، خلاف المشهور في المذهب، وهذا القول هو الراجح، لأن القضاء يحكي الأداء، فإن الصلاة قد وجبت عليه كذلك، وجبت عليه قصرا، لكنه لم يصلها إلا في الحضر، يعني فاتته فصلاها قضاء، فهنا يقضيها قصرا، لأن القضاء يحكي الأداء. وكذلك في أصح القولين خلافا للمشهور في المذهب أنه إن ائتم بمسافر، أنه إن ائتم بمقيم، ائتم بمقيم ثم إنه بعد انصرافه من الصلاة تبين له أن في صلاته ما يقتضي الإعادة، فتلزمه الإعادة في أصح القولين، تلزمه الإعادة لا تماما، بل له أن يصليها قصرا، وهذا هو أصح القولين خلافا للمشهور في المذهب، لأن العبرة بصلاته الأخرى، أما صلاته الأولى فقد انتهت، نحن أمرناه أن يصلي أربعا خلف الإمام المقيم، أما وقد بان أن صلاته باطلة ولزمته الإعادة ويريد أن يعيد منفردا فإنه يعيدها قصرا لا إتماما في أصح القولين. نعم. وكذلك اعلم أن أصح القولين وهو قول الجمهور اختيار شيخ الإسلام أن نية السفر ليست شرطا للقصر خلافا للمشهور في المذهب، فإن للمسافر أن يقصر ولو لم ينوي القصر، فلو أنك أتيت إلى مسجد فاقتديت بإمام ولا تدري أن هذا الإمام مسافر فنويت الإتمام فقصر، فلك أن تقصر معه لأن النية ليست بشرط، ولا دليل على اشتراط النية. والمشهور في المذهب أن له أن ينوي، أنه إن أتممت خلفه وإن قصر قصرت خلفه، أنه لا حرج في مثل هذه النية في المشهور في المذهب، لكن الراجح ما تقدم لكم أن النية ليست بشرط. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الحديث استدل به الحنابلة ومن وافقهم على أن مدة القصر هي أربعة أيام، أي 20 صلاة، فإن نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام، أي أكثر من 20 صلاة، بأن يصلي فيها 21 صلاة فإنه يتم، استدلوا بهذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة صبيحة رابع دخل مكة عليه الصلاة والسلام، وخرج منها إلى منى صبيحة ثامن، صبيحة ثامن، وقد قصر في مكة، لأن هذا الحديث يدل على المسلم لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة، وكانت إقامته في ميناء كما هو معلوم دون هذه المدة، أكثر إقامة قامها في مكة، وقام في مكة في حجته عليه الصلاة والسلام 4 أيام وقصر عليه الصلاة والسلام. قالوا فيدل هذا على أن من أقام 4 أيام أو نوى إقامة 4 أيام فإنه يقصر، إن زاد ولو صلاة واحدة يعني نوى 21 صلاة فإنه يتم، وهذا هو مذهب، وهذا هو مذهب الحنابلة. وقال الشافعية والمالكية إن نوى إقامة 3 أيام قصر وإلا أتم، واستدلوا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد نسكه 3، يعني لا يؤذن للمهاجر أن يقيم في مكة يعني التي هاجر منها، لأن المهاجرين نهوا أن يعودوا إلى مكة وأن يسكنوا فيها وقد هاجروا، وإنما سكنها من لم يكن من المهاجرين، من كان من صغار الصحابة كابن عباس وغيره، أما المهاجرون فقد نهوا أن يرجعوا إليها وقد هاجروا لله ورسوله، فرخص للمهاجر أن يقيم 3، أن يقيم 3. قالوا هذا يدل على أن حد الإقامة هو 3، هو ما على أن حد السفر هو 3 أيام، وما زاد فهو إقامة. والقول الثالث في المسألة هو قول الأحناف، قالوا مدة السفر 15 يوم، وفي ذلك أثر عن ابن عمر وأثر عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس. هذه من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ومن أقوال أهل العلم أيضا وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد أنه إن أقام 19 يوما قصر، وإن زاد أتم، فالمدة هي 19 يوما. وقال أهل الظاهر هي 20 يوما لإقامته في تبوك، ويأتي فإن 20 يوما قصر، وإن زاد على 20 أتم، وأصحها فيما يظهر لي ما ذهب إليه إسحاق وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري: فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا، وإذا زدنا أتممنا. وهذا صريح عن ابن عباس رضي الله عنه ولا نظير له عن الصحابة، يعني هذا القول الصريح عن ابن عباس ليس له نظير عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفيه هذا الأثر الذي رواه البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنه، فأصح الأقوال هذا القول. وما الجواب عما استدل به الحنابلة؟ الجواب أن نقول إنه ليس فيه أنه لو أقام 5 أيام لم يقصر، أو لو أقام 6 أيام لم يقصر، فقد وقع اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 4 أيام وهو يقصر، ولم يقل إني لو أقمت فوق ذلك أتممت. وأما 3 أيام فلأن 3 أيام في الإقامة هي العادة في الضيافة ونحوها، وأن الشخص إذا نزل على قوم أقام 3 أيام فلا يعني هذا أن ما زاد على 3 أيام أنه إتمام. وما استدل به أهل الظاهر من أنه 20 يوما الحديث الصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرسل، فأصح هذه الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15. وله من عن عمران بن حصين رضي الله عنه 18، وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات، إلا أنه اختلف في وصله. نعم، فقد اختلف في وصله في 20 يوما. وأما حديث ابن عباس أنه أقام 19 يوما فإن أصح هذه الرواية ما جاء في البخاري، وأنه أقام 19 يوما. أجاب الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم يقول أسافر غدا، أسافر غدا، ومعلوم أن الرجل إذا نزل في مكان وهو يقول أسافر غدا أسافر غدا فحبس، وهو في كل يوم ينتظر أن يزول عنه هذا المانع، أو أراد أن يقضي حاجة له وهو في كل يوم يقول غدا أو بعد غد أقضي حاجتي، فإن هذا يقصر أبدا حتى لو جلس أشهرا أو سنوات، كما دل عليه أثر ابن عمر فقد أقام بأذربيجان 6 أشهر حبسه الثلج رضي الله تعالى عنه. وبهذا قال جماهير العلماء، بعض الناس يقول أنتظر أن يأتي هذا الرجل أو أن يأتي هذا المسؤول فأقضي حاجتي، متى تحتاج من المدة؟ يقول لا أدري، يوم يومان 3، وفي كل يوم يقول أسافر غدا أو بعد غد، فمثل هذا يقصر، مثل هذا يقصر أبدا. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة عام الفتح على هذه الصفة، ولا شك أن هذا ضعيف، المعلوم أن مكة هي دار قريش رأس العرب، وهي الحرم، ويبعد أن يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم باليومين أو 3 أو 4 في تنظيم أمرها وترتيب أمرها، يبعد أن يكون يكفي أقل من هذه المدة، فإنها تحتاج إلى مدة طويلة. ولذا قام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يرتب أمرها ويجتمع مع أهلها وينظم، وكذلك أيضا يرسل الغزاة إلى الأماكن المحيطة بها. فمعلوم أن مكة لا يكفيها لا 4 أيام ولا 5 أيام ولا 10 أيام لتنظيم أمرها، فيبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم يقول أنتهي غدا وأخرج. ولذا فالراجح ما ذهب إليه إسحاق وهو قول ابن عباس. أيضا ابن عباس رضي الله عنه فهم ذلك، فإنه قال فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. فهذا القول هو أصح هذه الأقوال، وهو قول الإمام إسحاق بن راهوية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في 40 بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. هذه الأحاديث في الجمع بين الصلاتين في السفر، والمشهور في مذهب أحمد أن ترك الجمع أفضل، وعن أحمد أن الجمع في السفر أفضل، وعن أحمد روايتان في الجمع في السفر، هل تركه أفضل أم فعله أفضل؟ واختار شيخنا الشيخ محمد رحمه الله أنه إن جد به السير فالجمع أفضل، وإن كان نازلاً فترك الجمع أفضل مع جواز الجمع. وبهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد به السير عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يتركه إذا جد به السير، وأما وهو نازل فكان يصلي كل صلاة في وقتها إذا نزل، إلا ما جاء عنه في تبوك في موطأ مالك فإنه جمع وهو نازل بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في موطأ مالك، أنه عليه الصلاة والسلام كان نازلا فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وعلى ذلك فالجمع للمسافر إن كان قد جد به السير فهو الأفضل، وإن كان نازلا فالأفضل له ترك الجمع، فإن جمع لم يكن في ذلك بأس، ولذا كان في منى عليه الصلاة والسلام يصلي كل صلاة في وقته، وهكذا في سائر سفره وهو نازل، إلا ما جاء في حديث موطأ مالك من حديث معاذ أنه جمع وهو نازل عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على ما اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أن الأفضل للمسافر أن يفعل الأرفق من جمع تقديم أو جمع تأخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل وقد زالت الشمس جمع جمع تقديم عليه الصلاة والسلام، فيفعل المسافر ما هو أرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم. ومعلوم أن الجمع لا يختص بالسفر، فإن الجمع لا يختص بالسفر، بل يكون في المطر الذي يبل الثياب، ويكون كذلك في البرد الشديد الذي معه ريح هواء، يعني البرد غير المألوف، ويكون كذلك لمن خاف على أهله وماله. فأما القصر فإنه يختص بالمسافر. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول بعض أهل الحديث وقول ابن المنذر أن الجمع بين الصلاتين يجوز عند الحاجة، يعني من غير أن يتخذ ذلك سنة ولا عادة، لأن الجمع إلى عذر من الكبائر كما صح ذلك عن عمر رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق وغيره، أن الجمع بين الصلاتين بلا عذر من الكبائر. فاختار شيخ الإسلام أن الجمع يجوز عند الحاجة، عند الحرج، الحاجة بمعنى الحرج، من غير أن يتخذ ذلك سنة ولا عادة. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. وفي رواية: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر. قوله ولا مطر يدل على ما ذهب إليه الشافعية من أن الجمع في المطر يشمل الصلاة النهارية، بأن يجمع بين الظهر والعصر في المطر. وأما المشهور في المذهب فقالوا إن الجمع في المطر يختص بالليل، لأنه تجتمع عليه الظلمة والمطر. والراجح ما ذهب إليه الشافعية للحديث المتقدم: ولا مطر. إذن قيل لابن عباس رضي الله عنه، سئل ابن عباس رضي الله تعالى عن ذلك، فقال: أراد ألا يحرج أمته، يعني جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. فسئل عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا يطيعهم في الحرج. ولذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز الجمع للطباخ أو الخباز الذي يخاف فساد خبزه، وهذا قبل أن يكتشف ما يسمى بالخمير، لأنه إذا لم يخمر فترك لأداء الصلاة والوضوء فإنه يفسد يعني الخبز. واختار أيضا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف شيخ نجد في زمنه جواز الجمع لحافر القليب، فإنه يشق عليهم أن يصعدوا إلى الأعلى ثم يرجعون إلى النزول مرة أخرى. مثل هذا عندنا قبل وقت قريب الذين يعملون في صبة البيوت، قبل أن يكتشف أيضا ما يبقي هذا زمنا من الآلة التي تصنع هذا، كانوا يخشون أن ييبس، يعني إذا ذهبوا للصلاة وتوضأوا فإنهم قد ييبس، فيحتاجون إلى العمل الدائم قبل أن يفسد عليهم هذا، فيجوز لهم الجمع إلى غير ذلك من الحرج، إلى غير ذلك من الحرج من مطر أو برد شديد غير مألوف، أو كذلك البرد الشديد غير المألوف، يعني البرد الذي يكون معه هواء بحيث إنه يلحق الناس حرج في الخروج، يعني يلحق بعضهم، قد يكون بعض الناس لا يلحقه الحرج، فإذا لحق بعضهم بعض المصلين فإنه يجوز الجمع للجميع. إذا كان هناك حرج يعني مشقة فإنه يجوز الجمع بين الصلاتين. نعم. والمشهور في المذهب أنه لا بد من الموالاة بين الصلاتين، إذا جمع في وقت الأولى فلا بد من الموالاة. والقول الثاني في المسألة واختيار شيخ الإسلام رواية عن أحمد أن الموالاة لا تشترط، وهو الراجح، إذ لا دليل يدل على وجوب الموالاة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، ولأنه في جمعهم في مزدلفة بعد أن صلوا صلاة المغرب ذهب كل واحد منهم فأنزل رحلة، وهذا فاصل فيه طول، ولذا فالصحيح أن الموالاة لا تشترط، أن الموالاة لا تشترط. ويشترطون في الجمع عند المطر وجود العذر عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية وسلام الأولى وسلام الأولى. والصواب أنه لا يشترط إلا عند افتتاح الثانية، فإذا صلوا المغرب والمطر ينزل فالعذر موجود، جاز لهم أن يجمعوا إليها الثانية، فلا يشترط أن يكون موجوداً عند افتتاح الأولى ولا عند سلام الأولى، بل يشترط أن يكون موجوداً عند افتتاح الصلاة الثانية، عند افتتاح الصلاة الثانية، يعني عندما يريدون أن يكبروا الصلاة الثانية يكون المطر ينزل فيجوز لهم أن يجمعوا. هذا هو الصواب من قول العلماء في هذه المسألة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسلان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. هذا الصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه من قوله، وتقدم أنه ثابت أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري معلقة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. وهذا الحديث لا يصح. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما. هذا هو الواجب على المصلي في صلاة الفريضة، أن يصلي قائما. قال: فإن لم تستطع، فإن لم تستطع، هنا قوله صل قائما. وعلى ذلك فالذي له عذر في باب الركوع والسجود ليس له أن يترك القيام، أو له عذر في عينه فيمنع، يمنعه الطبيب من أن يركع أو يسجد. قد رأيت بعضهم يترك القيام وهو قادر على القيام، يظن أنه إذا كان لا يقدر على السجود أو على الركوع فإنه يسقط عنه القيام، وهذا خطأ. إذن لابد من القيام، لابد من القيام، فالذي يقدر على القيام وإن كان لا يقدر على الركوع ولا على السجود فيبقى القيام في حقه فرض. فإن كان الرجل يقول: أنا أقدر على القيام لكني أقدر عليه إن صليت في بيتي، فإن ذهبت إلى المسجد لم أقدر على القيام لأني أمشي داخل المسجد أو أمشي في الطريق، فإذا وصلت إلى المسجد فإني لا أقدر على القيام، تحضر الصلاة فلا أقدر على القيام. وهذا كثير عند بعض الذين يتركون القيام للمشقة الشديدة، إذا مشى يسيرا شق عليه أن يستمر في القيام. فالمذهب أنه يخير، إن شاء صلى في بيته قائمة، وإن شاء صلى في المسجد قاعدة، يخير بين الأمرين، لأن كليهما واجب، الجماعة واجبة والقيام واجب. واختار ابن سعد رحمه الله أنه يصلي في المسجد جماعة وإن كان قاعدة، فلا يترك الجماعة لما في الجماعة من المصالح. والقول الثالث صوبه في الإنصاف أنه يصلي قاعدا في قائما في بيته، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، وما ذهب إليه الشيخ ابن سعدي هو الأظهر لما في الجماعة من المصالح، ولأنه كما قال الشيخ ابن سعدي لأنه إذا وصل المسجد عجز عن القيام فسقط القيام عنه، فسقط القيام عنه. نعم. إذن يصلي قائما، فإن لم يستطع، لم يستطع إما لعجز، عاجز عن القيام، أو لمشقة شديدة، المشقة الشديدة هي التي يفوت معها الخشوع من شدتها، يعني يصل عنده ألم وتعب بحيث أنه يفوت الخشوع، فإن هذا كذلك يصلي قاعدة. أو كان يؤخر البر، يؤخر البر أو يزيد في المرض، وهذا يرجع فيه إلى تقرير طبيب ثقة قال الحنابلة مسلم، واختار الشيخ محمد رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون مسلما، بل يكفي أن يكون طبيبا ثقة يخشى، يعني قد يرجح قوله، قد يرجح قوله. فإذا كان الطبيب ثقة قد يرجح قوله، يعني فيخشى المريض أنه إن قام فخالف الطبيب أنه يحصل له تأخر البر، فما دام أنه يترجح صدقه هذا الطبيب الثقة فإن هذا يكفي. قال الشيخ بل ولو كان الذي يذكر له ذلك مجرب، بعض الناس يأتي شخص يقول أنا أصبت بنفس المرض ولما قمت وصليت قائما تأخر البر أو زاد علي المرض، فحتى المجرب، لأنه إذا صلى قائما مع ذكر هذا المجرب فإنه يشق عليه ذلك ويجد حرجا لأنه يخشى على نفسه. فالصحيح أنه لو ذكر له مجرب أو طبيب ثقة يترجح صدقه فإن له أن يصلي قاعدا، إما بتأخر البر أو يعني مدة الشفاء تتأخر، مثل بعض الناس يصاب بظهره ويقول له الطبيب إن صليت قائما تأخر البر، أو يزيد المرض، أو تشق عليه، أو يشق عليه مشقة شديدة، أو يعجز. فإن كان الرجل يقدر على القيام بالعصا لزمه ذلك، لزمه ذلك، يعني إذا كان يستند بالعصا يمكنه أن يستند بالعصا يقوم، أو العجزة يمكنه أن يقوم بالعصا، فنقول يلزمه أن يستند على العصا. وإن كان فيه حدبة شديدة فيجب أن يقوم ولو كان مع حدبة، حتى لو كانت الحدبة تشبه الركوع، لأن هذا قيام مثله، لأن هذا قيام مثله. فإن لم تستطع فقاعدة، تصلي قاعدة. قال فإن لم تستطع فعلى جنب، إما على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، ويكون صدره ووجهه إلى القبلة، يعني سواء كان على شقه الأيمن أو الأيسر، لكن لابد أن يستقبل بوجهه وبصدره وبمقدم بدنه يستقبل القبلة لابد. فإن صلى مستلقيا فالمذهب أنه لا بأس، حتى لو كان يقدر على أن يصلي على جنب، يصلي مستلقيا رجلاه إلى القبلة، لا رأسه إلى القبلة، بل رجلاه إلى القبلة، لأن الرجل إذا صلى ورجلاه إلى القبلة فإنه لو استقعد، لو جلس، فإنه يكون إلى القبلة، لا أن يجعل رأسه إلى القبلة. إذن يستلقي، إن شاء استلقي. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار الموفق واختيار شيخنا الشيخ محمد، وهو القول الثاني في المذهب، أنه ليس له أن يستلقي مع قدرته على أن يصلي على جنب، وهذا هو الصواب. فالصواب أن صلاته مستلقيا هي المرتبة الرابعة. أما المذهب فإنه يخير بين أن يصلي على جنب وبين أن يستلقي، والصواب أنه يصلي على جنب إن قدر، فإن عجز أن يصلي على جنب صلى مستلقي، لأن فرق بين الأمرين، هذا كل بدنه إلى القبلة، وجهه وبطنه صدره كل ذلك إلى القبلة إذا صلى على جنب. أما المستلقي فرجلاه فقط إلى القبلة، إذن يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. إن عجز أن يومي بظهره في الركوع والسجود فإنه يومي برقبته كما هو المذهب، فلا بد أن يومي ولو برقبته. فإن عجز فالمشهور في المذهب أنه يومي بطرفه، يعني بعينه، للركوع وللسجود يومي بعينه. وعند شيخ الإسلام أن هذا عبث، وهو ظاهر كلام جماعة من الحنابلة، قال صاحب الفروع وهو متوجه لعدم ثبوته، لعدم ثبوته يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجح أنه لا يؤمن بعينه لأنه لم يرد، ولا يشير كذلك بأصبعه كما يفعله العامة، هذا لا أصل له. إذن لا يؤمن بعينه بل يصلي بقلبه، ينوي بقلبه فقط، فينوي الركوع والسجود، فإن كان يقدر على النطق بلسانه نطق، وإن كان لا يقدر نوى بقلبه، فلا تسقط عنه الصلاة بحال ما دام أن معه عقل، وهذا هو قول جمهور. وعند شيخ الإسلام وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد ضعفها الخلال من أصحابه أنها تسقط عنه، أنها تسقط عنه وإن كان عاقلا ما دام أنه لا يقدر على الأفعال، والصواب المذهب وأنها لا تسقط عنه بحال، لأنه يقدر على النية ويقدر وقد يقدر على القراءة، قراءة الفاتحة، فعل ذلك ما دام أنه يقدر ولو على النية أو القراءة أو غير ذلك فإنها لا تسقط عنه بحال. وعلى ذلك فمن كان عاقلا معه عقل فلا تسقط عنه الصلاة، هذا هو الصواب. وأما الإيماء بالعين أو الإيماء بالأصبع فإنه الإيماء بالعين قال به الحنابلة لكن الصحيح أنه لا يشرع، وأما الإشارة بالأصبع فهي عبث. نعم. إذا كان للضبط فالأمر واسع، إذا كان يعني لا يقال أنها من الصلاة وهي لازمة يفعلها للحساب، بعض الناس قد حتى في صلاة التراويح قد يضع حصى كما يفعل هذا بعض كبار السن، ثم في كل مثلا ركعة يقوم منها بعد السجدة يقول هكذا بيده، يعني ما يضبط ربما العدد، فلا بأس بذلك، هذا غير مقصود من الصلاة، يعني مقصود العدد. كيف؟ المرض مظلة السهو ما في بأس، إذا كان يفعله لهذا المعنى لا بأس. الجلوس، صفة الجلوس هذا يأتي. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. هذا الحديث فيه أنه لا يلزمه أن يسجد على وسادة بل لا يشرع له ذلك، وعلى ذلك فيومئ بالسجود قدر استطاعته، ويكون السجود أخفض من الركوع، يكون سجوده أخفض من ركوعه. وقد جاء في الترمذي والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركتهم صد في مضيق والسماء من فوقهم والبلة من تحت أرجلهم، فصلى بهم وسلم على راحلته يعني في الفريضة، وأومأ بالركوع والسجود. الحديث والحديث في سنده جهالة لكن العمل عليه عند أهل العلم، وذكره الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه أنه له أن يصلي الفريضة على الراحلة إن كان في الأرض طين أو سيول أو نحو ذلك لا يقدر على النزول فإنه يصلي على الراحلة ويؤمن بالركوع والسجود. نعم. وأما المريض فليس له أن يصلي على الراحلة إلا أن تكون صلاته على الأرض لا تزيد عن صلاة الراحلة، لكن لو كان يمكنه أن يسجد وهو على الأرض فليس له أن يصلي على الراحلة، لكن بعضهم يصلي على الكرسي كل الصلاة لا يقدر إلا أن يصلي على الكرسي، فلا فرق بين أن يصلي على السيارة توجه إلى القبلة وبين أن يصلي على الأرض، وهو المذهب. يعني إذا كانت صلاته على الأرض لا تزيد عن صلاته في السيارة أفعاله هي أفعاله، نعم، لا يصلي إلا على كرسي في الحالين فهذا له أن يصلي على الراحلة، وأما إن كان إذا نزل زاد أفعالا فيلزمه النزول. ومن أدركته الصلاة في طائرة فيصلي ويأتي من أفعال الصلاة بما يقدر عليه، إن كان يقدر على القيام فعله وإن كان لا يقدر تركه، وكذلك القبلة، وكذلك القبلة. والذي عليه الجمهور وبه أفتت اللجنة الدائمة أنه يصلي في الطائرة ولو كانت الطائرة تصل قبل خروج الوقت، ولو كانت الصلاة تجمع إلى التي بعدها، فله أن يصلي في الطائرة لأن الصلاة قد حضرت. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فالذي في الطائرة حتى لو كانت تنزل قبل خروج الوقت له أن يصلي، وإن كان لا يقدر إلا على أن يصلي قاعدة لأن الوقت قد حضر، فيأتي من الأفعال بما يقدر عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. نعم، رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وهذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، ولذا يستحب للمريض أن يصلي متربعا حال القيام، يعني إذا ترك القيام فإنه يصلي متربعا، وأما حال الجلوس فإنه يجلس مفترشا، فإنه يجلس مفترشا، بغي حال الركوع. هل يصلي متربعا أو مفترشا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول وهو المذهب أنه يصلي مفترشا، والقول الثاني هو رواية من أحمد واختاره الموفق أنه يصلي متربعا، لأن حال الركوع في القدمين كحال القيام، فإن الراكع في قدميه كالقائم، وهذا القول هو الراجح، وأن التربع مشروع في حال القيام وحال الرفع منه وحال الركوع، وأما ما سوى ذلك فإنه يفترش، وهذا كله على الاستحباب، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.